الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله في فقرة 61: وإخلاص العمل لله. طبعا كما تعودنا يعني نراجع سريعة نذكر بها ونستدرك ما قد يعني يفوتنا في التعليق في أثناء الدرس. فقوله إخلاص العمل لله، هذا طبعا يعتبر أحد شرطي قبول الأعمال، فإن العمل لا يقبل مهما اجتهد فيه صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله تعالى، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل الذي أخلص فيه موافقا لكتابه والسنة. فلو أخلص ولم يوافق بعمل ذلك الكتاب والسنة فإن عمله لا يقبل، وإذا وافق الكتاب والسنة ولكنه لم يخلص بذلك لله تعالى إن عمله أيضا لا يقبل. إذن شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، أن يتوفر في العمل الإخلاص لله تعالى في النية، وأن يكون متابعا في ذلك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهما بمثابة الجناحين للطائر، يعني لا يطير طائر أبدا بجناح واحد، فضلا عن يعني فقده للجناحين، حتى إذا يعني أراد أن يطير فلا بد له من يعني جناحين سليمين. وعمل الإنسان لا يسلم له إلا إذا توفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة. قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها. قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل. والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. وطبعا هذه الفقرة يعني تكلمت عنها تباعا يعني في خطبة الجمعة، ويعني عرفنا أن العبد ينبغي أن يعلم علما يقينيا لا يعتريه شك في أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء في هذا الكون، هو المقدر لما كان ولما سيكون، ولا يكون في كونه إلا ما أراد وقدره، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأنه لا ينبغي للعبد أن يعتقد غير ذلك. فالله تعالى هو الخالق لكل شيء، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو المقدر لكل شيء في هذا الكون، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. ما استفاد اسم العليم بعد حدوث ما يعلمه؟ بل كان هو العليم قبل أن يخلق ما يعلمه، كما أنه ما استفاد اسم الخالق بعد إحداثه للخليقة، بل كان خالقا قبل أن يخلق الخليقة، وهكذا. فالله تعالى يعني أحاط بكل شيء علما، قدر مقادير الخلائق و كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الخلق جميعا صائرون إلى ما قدره الله عز وجل لهم، لا خيار لأحد في ذلك أبدا بأي حال من الأحوال. لا يستطيع إنسان أن يحجب عن نفسه مرضا ولا أن يجلب لنفسه نفعا مهما حاول ومهما فعل، بل لو اجتمع الأرض جميعا على أن يكونوا معه ضد ما قدره الله عز وجل ما استطاعوا أن يدفعوا عنه شيئا. لو كانوا جميعا يعني على قلب رجل واحد وكلهم صاروا يدا واحدة ما استطاعوا أن يصرفوا العبد عن شيء قدره الله عز وجل له، وما استطاعوا أن يصرفوا عنه شيئا قدره الله عز وجل له. فالعبد ماض إلى ما قدره الله عز وجل رغم أنفه. فمثلا لو أن العبد قدر له أن يموت في الصين لقدر له شيئا لا يخطر بالبال، إما بإرادته أو بغير إرادته، بنفسه أو بغيره، المهم يقدر له ما يكون سببا في أن ينتقل رغم أنفه إلى الصين، حتى إذا وصل إلى الموضع الذي قدر الله تعالى له أن يموت فيه وصل إليه، فإذا بلغه مات. هذه حقيقة مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاه، ومن كانت منيته بأرض لم يمد بأرض سواها. يعني يقدر الله عز وجل له شيئا يعني يذهب بهذا الشيء إلى القدر الذي قدره الله عز وجل له. إذن لا محيد عن قدر الله عز وجل. قال: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. طبعا عرفنا أن الحسن بن صالح يعني كان ممن يرى الخروج على الحكام الظلمة، وطبعا يعني كان فيه تشيع، وكان يعني لا يرى صلاة الجمعة خلف ولاة الجور والظلم، وطبعا هذه بدعة خالف فيها السلف. أما هو فهو في نفسه ثقة مأمون في الحديث، زاهد ورع، ثبتت له صفات وخصال عظيمة جدا، ولكن سبحان الله ما الحيلة وقد وقع في هذه البدعة. وجزاء ما عنده من خير وتقوى وورع سلمه الله عز وجل من أن يقبض عليه فيقتل كما قبض على غيره وقتل. لكن طبعا يعني أهل العلم تعاملوا معه يعني بالعدل والإنصاف، أخذوا ما عنده من روايات لأنه في حاجة إلى ذلك، ومقام الاختيار مقام الاختيار ليس كمقام الاضطرار. فالرجل عنده روايات ومحدث ضابط وثقة في الرواية، فحدثوا عنه وأخذوا عنه لأجل ما عنده من الروايات، فتركوا بدعته وأعرضوا عنها، لكن للحاجة الماسة إلى ما عنده من الروايات رووا عنه. بل كان من أهل العلم من المحدثين من يتشدد في ذلك الأمر ويرفض أن يحدث عنه ولو بحديث، يعني يعرضون عما عنده من أحاديث، ومن حدث عنه إنما حدث لأجل الاضطرار، فمقام الاضطرار ليس كمقام الاختيار. أما في زماننا هذا فالحمد لله حفظت الأحاديث وحفظت السنة وضبطت العقيدة، وصارت المرجعية إلى ما كان عليه سلفنا الصالح مضبوطة ومحفوظة وميسرة، فمن خالف ما كان عليه السلف أعرضنا عنه لا حاجة لنا إليه أبدا. لماذا؟ لأن ما عنده من خير سنجده عند سلفنا الصالح وزيادة، بل لو كان عند سلفنا باعتبار الأحاد لو كان عندهم بعض المخالفات لوجدنا ما هو أشد من هذه المخالفات عند هؤلاء الذين خالفوا السلف. فنفرق بين الأمرين حتى لا يقول قائل إن كان بهذه المثابة فلماذا ذكر ولماذا نقل عنه بعض أهل العلم ما كان عنده من مرويات. طبعا كان هذا هو السبب الدافع لذلك الأمر. قال: وأحمد بن حنبل والفقهاء. طبعا هو يعني كان الأولى به طبعا أن يذكر من هو أولى وأجل منه كعبد الله بن المبارك والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه، هؤلاء أيضا هذا قولهم، لأنهم كانوا يرون التكبير على الجنائز كانوا يرون أنهم يعني يكبرون على الجنائز أربع، ولعله اختار الأربع لأن هذه هي يعني الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو طبعا حنبلي، ف فطبعا هناك رواية أخرى يعني تذكر عن الإمام أحمد بأنه ما كان يرى أن ينقص عن أربع وألا يزاد عن سبع. يعني هذه رواية يعني روية أيضا عن الإمام أحمد، لكن المشهور عنه فعلا أنه كان يرى التكبير على الجنائز أربع. وطبعا عرفنا أن ذكر الأربع لا ينفي ما زاد عنها، لأن ما زاد ورد بأدلة صحيحة. فللإمام الذي يصلي على الجنائز أن يكبر أربعا، وأن يكبر خمسا، وأن يكبر ستا، وأن يكبر سبعا، وأن يكبر تسعا. أما التكبير ثمانيا على الجنازة فهذا في الحقيقة لم أجد له دليلا صحيحا يعتمد عليه. ابن أبي خيثمة روى رواية مرفوعة، لكن في الحقيقة أنا يعني ما وجدت لها إسنادا وما وقفت لها على إسناد. الذين حكوا هذه الرواية قالوا وروى ابن أبي خيثمة مرفوعا، فأين الإسناد؟ كنا نود أن نجد الإسناد حتى ينظر في الإسناد ثم يحكم عليه بما يستحق. فهذه الرواية فيها ذكر التكبير ثمانيا على الجنازة، ويعني لنا ما صح، صحت الروايات فعلا في الأربع والخمس والست والسبع والتسع. وذكرت أن الأفضل والأولى للإمام أن ينبه، يعني لا ينبغي أن يصل في الصلاة وهو ينوي في نفسه أن يكبر على الجنازة تسع تكبيرات، حتى يعني لا يحدث بلبلة، وحتى يعني لا يحدث خلاف وشقاق بين الناس، والمقام لا يحتمل هذا الأمر. المقام مقام عظة واعتبار واستحضار يعني لهذه الحالة التي حضرت الناس. فيعني لا ينبغي للإنسان أن يتسبب في إحداث ما يعني يدعو إلى الفرقة والاختلاف والتناحر، بل وقد والله قد يحدث شيء من التنابز بالألقاب والسب والشتم. يعني بعض الناس يعني ليس عنده أدب بالمرة، فيظن أن ما تلقاه طوال عمره هو الدين ولا دين غيره. فإذا يعني أردت أن تخالفه بما صح في السنة يعني يحتاج إلى معالجة سنين قبل أن يعني تظهر هذا الأمر بين الناس. لماذا؟ لأن الإسلام فعلا أصبح الآن غريبا بين أهله. فمن أراد أن يظهر شيئا من السنن التي اندثرت ويعني خفيت معالمها، يعني نقول له تريث، إذا لم يكن الأمر مفروضا واجبا فتريث في الأمر، أما إن كان مفروضا واجبا فلا عليك، لا عليك، لا يجوز أن تحتمل إثما بسبب أن غيرك لا يعرف هذا الأمر وأنه يعني قد لا يتقبله. هو شأنه لا يعنيني في شيء، يعني أنا لا أتحمل إثما بسبب جهله، هو يذهب يعلم نفسه. لكن إن كان الأمر في حدود يعني المباح والمستحب فحينئذ تأليفا للقلوب لا مانع أن يعني نترك ذلك الأمر، وإن شاء الله تؤجر على نيتك، لأنك ما تركت هذا الشيء زهدا فيه وإنما تركته تأليفا للقلوب. ولا مانع أن نجمع بين الأمرين، أن تفعل المستحب وأيضا أن تعلم الناس هذا المستحب ابتداء. تقول أيها الناس من السنة أن نكبر على الجنازة أربعا وخمسا وستا وسبعا وتسعا، هذا من السنة. ولا مانع أن تذكر حتى الأدلة، يعني تذكر الناس بالروايات ما دمت قد عزمت على ذلك الأمر، فتقول لهم أيها الناس يعني أنا سأكبر سبعا ودليلي في هذا التكبير ما رواه فلان وهكذا، تذكر الحديث. ولا مانع يعني طبعا يعني معلوم أن الجنائز غالبا لا تكون مفاجئة، يعني يعلم عنها قبل ذلك، حتى يعني من الممكن أن يتيسر لك أن تحضر الغسل والتكفير، إذا يعني لن تفاجأ بهذا الأمر ابتداء. فلا مانع أن يعني تأتي بالمصدر يعني ويعني تعلم على الصفحة وتقرأ على الناس ذلك الأمر من مصدره. في هذه الحالة يعني يعني تكمم الأفواه التي لا تحسن إلا الاعتراض، بل لا تحسن إلا المعارضة لأجل المعارضة، فأنت تسكت هؤلاء نفسه. حتى لو أراد أن يعارض في نفسه فيعني سيجد أنه يعني إما أن يعني يبقى مع الناس ويفعل ما يفعلونه، وإما أن ينطلق ويترك المكان. لماذا؟ أنت قد فتحت كتابا وتقول قال صلى الله عليه وسلم فهو لا يستطيع أن يتكلم. لكن أن تفعل هذا أنت بمجرد أن تسلم التسليمة الثانية، هذا إن تركك أصلا يعني تكبر التكبيرة الخامسة والسادسة إلى منويه، يعني قد تنوي أن تكبر التسع مثلا، بمجرد أن تجاوز الخامسة سبحان الله سبحان الله، فإذا وصلت إلى السادسة لعل واحدا أن يأخذك يعني من خلفك ويطيح بك بعيدا. فيعني بعضهم قد لا يتمهل ولا يصبر لغلبة الجهل عليه، كما قال بعضهم فلا تلمهم على إنكار ما نكروا فإنما خلقوا أعداء ما جاهلوا، يعني وكان بعضهم يقول منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه، يعني سبحان الله يعني كقطبي المغناطيس، يعني هذا فقيه وهذا سفيه، جاهل مجهال يجهل أنه جاهل، ترى هذا يذكر شيئا هذا يعارضه وهو يرى أنه الأعلم وأنه الأفقه وأنه الذي يعني علم الكتاب والسنة، فهذا إذا نطق بدليل قال له ما سمعنا بمثل هذا، من أين جئت بهذا الكلام؟ يتكلم وكأنه البخاري في زمانه، يقول أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، أنا لي من العمر يعني لي 60 سنة أو 70 سنة وصليت 1000 جنازة فما سمعت بهذا الأمر، ولا صليت خلف يعني واحد من الأئمة الأكابر الذين أدركتهم وصليت خلفهم ما سمعتهم ولا رأيتهم فعلوا هذا الذي فعلت ولا قالوا بهذا الذي قلت، فمن أين جئت بهذا الكلام؟ تراه يتطاول ويعني يتعالى عليه، وهذا طبعا يعني خطأ كبير جدا. الإنسان إذا يعني فوجئ بشيء على خلاف ما يعلم ينبغي أن يتأدب وأن يعني يصبر وأن يبادر بالسؤال، يعني هذا يعني هو يعني يتحمل لنفسه أن يعارض وأن يرفع صوته وأن يسيء الأدب، ولا يتحمل أن يسأل بأدب، يعني الأيسر والأسهل أن يسأل، إن كان لابد من الكلام فليترك الكلام بمعارضة وبقلة أدب وليسأل بأدب، يعني إن كان عنده علم أقامه على من خالف هذا العلم، وإن كان جاهلا تعلم وتسبب في أن يتعلم غيره أيضا. طبعا هذا الأدب مفقود وللأسف في هذه الأيام، كلما أردت أن تظهر شيئا من السنن التي اندثرت عارضك الناس وقاموا في وجهك وقالوا من أين جئت بهذا الكلام، هذا يعني لأول مرة نسمع عنه، ويعني كأنهم ما شاء الله يعني تعلموا العلم وجالسوا كبار العلماء وحصلوا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنهم يعني من أجهل الناس في دين الله تعالى. طبعا هذه المسألة ما دمنا قد علمناها ينبغي أن يعني أن نهتم بمراعاتها في التعامل مع الناس، الأمور التي هي في حدود السنن والمستحبات، وطبعا أقصد السنة بالمعنى الاصطلاحي، يعني السنن والمستحبات والمباحات، هذه لا ينبغي أن يعني نواجه الناس بها ابتداء، يعني نحرص على أن نعلمهم وأن نبين لهم ذلك الأمر لا أن نفاجئهم بذلك. أما ما يتعلق بالفرائض والواجبات فنحن نفعلها، ومن اعترض، لا أقول انطرد ولا بالمعنى الدارج انضرب، ولكن من اعترض كنا له أنت وشأنك، ما كان لنا أن نخالف أمرا أوجبه الله تعالى علينا لأنك لا تحتمل هذا الشيء أو لأنك تنكر هذا الشيء، فالفريضة تفعل والواجب يفعل وإن رغم الأمور، أما ما سوى ذلك فنؤلف القلوب وهذا هو الأفضل. قال والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل، عرفنا طبعا أن هذا أمر يتعلق بالغيب والغيبيات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح، هذا وإن كان قد ثبت عن الحكم بن عتيبة الكندي والحسن البصري وهما من التابعين والسند حسن، لكن في الحقيقة هذا أمر غيب لا ندري، يعني الحسن حتى يحدد بذلك لا سبيل له إليه إلا بأن يروي عن الصحابة لا بد، فأين الصحابي الذي أخبره بذلك؟ أين هو؟ الحكم بن عتيبة كذلك، يعني إذا أراد أن يحدث عن يعني عن هذه المسألة فلا بد له من وسيط، لا بد له أن يقول حدثني فلان من الصحابة، فيعني مثل هذا لا نسلم له حتى وإن صح السند، حتى وإن كان السند حسنا ف فنحن لا نسلم له. لو كان هذا نقل عن بعض الصحابة مما ثبت أنه لا يحدث عن بني إسرائيل لقلنا على العين والرأي، ما دام الإسناد قد صح فله حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه ما كان له أن يحدث بذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هو يتحدث عن غيب والسند صحيح، لكن لما ثبت عندنا أيضا أنه لم يكن من عادته أن يحدث عن أهل الكتاب، عرفنا أنه ما تلقى ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نعتقد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا في غاية من الأدب، ما كان أحدهم يتكلم في شيء من دين الله من تلقاء نفسه، ويعني إذا ذكر شيئا إما أن يذكره فيذكر سنده مباشرة حتى لو تلقاه عن صحابي، مع أنه صحابي، لو تلقاه عن صحابي قال سمعت من فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حتى وإن أسقط هذا الصحابي وتبين لنا ذلك، العلماء يقولون هذا مرسل صحابي، وحديث أحاديث ابن عباس يعني أغلبها مراسيل، لأنه يحدث عن أشياء كان صغيرا وقت حدوثها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بعد أن يقف عليها عن طريق بعض الصحابة الآخرين. ومع ذلك العلماء تلقوا مرويات ابن عباس بالقبول، تلقوها كلها بالقبول، وإن كان أغلبها يعتبر من المراسيل. ذلك لأن الصحابي كابن عباس رضي الله عنه يعني إما أن يحدث مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يحدث عن بعض الصحابة. ولو تيقن أن التابعي ما أسقط من الإسناد إلا صحابي إلا الصحابي لقبلنا الرواية، لكن من أين لنا بذلك؟ يعني من أين لنا بذلك؟ لو تيقن أن التابعي ما حدث بهذه الرواية إلا عن الصحابي لقبلنا الرواية. لماذا؟ لأن السلسلة إلى التابعي صحيحة أو في حدود المقبول، لأن المقبول طبعا يشمل الصحيح ويشمل الحسن ويشمل الحسن لغيره. إن كانت الرواية مقبولة عن هذا التابعي وتيقن أنه ما يحدث إلا عن الصحابة لقبلنا الرواية، لكن من أين لنا بذلك؟ قد يحتمل أن يحدث عن تابعيين مثله، لا سيما إذا كان من صغار التابعين، فقد يحدث عن من هم من أواسط التابعين أو عن من هم من كبار التابعين، وقد يكون بينه وبين ثلاثة أنفس. فلأجل هذا الاحتمال لا بد من التوقف حتى وإن صح الإسناد إليه، نقول هذا مرسل نتوقف عنده. فإذا تبين لنا الذي سقط من الإسناد وعرفنا من هو يقينا، حينئذ نقبل الرواية. فهذا الأمر الغيبي لا نستطيع أن نقطع به، وإن كان الإسناد عن الحكم ابن عتيبة والحسن البصري يعني معتبرا ومقبولا وهو في درجة الحسن، لكن طبعا الأصول هي التي تحكمنا، والغيبيات كما عرفنا لا ينبغي أن نتكلم فيها إلا بدليل صحيح صريح، إما أن يكون مرفوعا صراحة وإما أن يكون موقوفا عن صحابي ثبت عنه أنه لا يحدث عن بني إسرائيل. قال والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. ذكرنا في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها، ومنهم من كان يعتبر سماع الموتى هو الأصل، ومنهم من كان يعتبر أن سماع الموتى لا أصل له، ومنهم من كان يعتبر أن الأصل في سماع الموتى أنهم لا يسمعون لكن قد يسمعون، يعني الأصل في الموتى أنهم يسمعون سماع مطلق، والأصل في الموتى أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله تعالى إياه، وبعضهم ينفي السماع مطلقا. وطبعا المذهب الصحيح الراجح في هذا هو أن نعتقد أن الموتى لا يسمعون ابتداء، فليس الأصل ليس الأصل في مسألة سماع الموتى أنهم يسمعون، لا، بل الأصل في هذه المسألة أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله تعالى إياه. وأهل القريب، قريب بس، يعني هم من هذا الجنس، ولا نفرق بين كافر أو مؤمن. هذا ميت وهذا ميت، هذا لا يسمع وهذا لا يسمع، هذا هو الأصل. هذا ميت لا يسمع وهذا ميت لا يسمع، فهذا هو الأصل الذي ننطلق منه، وهذا هو النص القرآني الذي يحكم هذه المسألة ابتداء. فإذا قلنا الميت يسمع قرع نعال المشيعين، الميت يسمع مثلا صوت من يسلم عليه عند الزيارة، أهل القريب أحياهم الله تعالى وأسمعهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كله ناقل عن الأصل. فالأصل أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. والآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وحمل الآيات على المثال بأن السماع المنفي إنما هو المقصود به الإيمان بالنسبة للكافر، كما أن الكافر يعني لا ينتفع بصريح الهدى، فكذلك يعني أو أن الميت عدم سماعه لكلام من يحدثه ليس على حقيقته، والآية ليست دليلا على ذلك. غاية ما في الأمر أن الآية دليل على أن الكافر لا يسمع سماعا قلبيا وليس سماعا يتعلق بالأذن، يعني نفي السماع عنه هو السماع القلبي، أنه لا ينتفع بالهداية إذا ما خوطب بها. لكن نقول بل في الآية ما يشير إلى العكس، يعني هذا الكافر يعني الذي لم يستمع لكلام الهدى، الميت أيضا لا يستمع إلى الكلام الصريح. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، هؤلاء أحياء، فلماذا ذكرت القبور في هذا الموضع؟ بل هذا يقوي الأصل، يعني أنك انظر إلى هؤلاء الموتى، ما هو الأصل فيهم؟ أنهم لا يسمعون، هذا هو الأصل. لكن هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم لأنهم موتى. أما الكفار فهذا يعني في حقهم أنهم حكموا أو حكم عليهم بالأصل الذي عند الموتى، صاروا وكأنهم موتى مع أنه يتحرك ويسمع ويتكلم وله قلب يعقل به ويفهم، لكن لما أعرض عن قبول الهداية صار وكأنه كالموتى تماما. وإلا فما فائدة هذا القلب الذي ينبض؟ ما فائدة هذه الأذن التي تسمع؟ ما فائدة العقل الذي يفهم ويعي ويتعقل؟ صار كالميت تماما، يعني لا ينتفع بآلة الإدراك والسماع والفهم. فيعني الصحيح في هذه المسألة أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله تعالى إياه. ولو أن الناس فهموا هذه المسألة واعتقدوها يعني لاصطرحنا من التوسل بغير الله عز وجل من الموتى. ولعلم الكثير من الصوفيين أن ما يفعلونه من العكوف عند الأضرحة والتوسل بالأولياء ودعاء غير الله عز وجل عند القبور والأضرحة، لعلموا أنهم ما يدعون إلا الموتى مهما كانوا، حتى ولو كانوا من أصلح الخلق، أنتم تدعون أمواتا لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله عز وجل إياه. بل ولو سمعوا وأسمعهم الله لما استطاعوا أن يجيبوا. فكان الأولى أن نتوجه بما نريد إلى الحي الذي لا يموت. فلو علموا هذه العقيدة وراسخت في قلوبهم كما ينبغي لعلموا أن التوجه إلى الموتى لا يجدي عليهم نفعا، بل هو شرك بالله عز وجل، لأن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله تعالى إياه. قال والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، طبعا هذا باعتبار نيته، لكن ابتداء ينبغي أن يكون قد يعني واظب على ذلك العمل، ومن شأنه أنه يعمل في حال الحذر وفي حال السفر، في حال المرض وفي حال إيه؟ في حال الصحة. إن كان في حال الصحة يعمل هذا العمل ولا يتكاسل ولا يتهاون ويواظب عليه، متى مرض يأخذ الأجر كما لو أنه عمله بنيته. إذا كان يعمل العمل في حال الإقامة ومنع عن ذلك العمل بسبب السفر، يؤجر على ذلك العمل وإن كان لم يعمله، لأن المانع للعمل ليس الكسل ولا التهاون ولا الترك من تلقاء نفسه، وإنما الأمر العارض الذي هو السفر أو المرض. قال: والشهيد يأجره الله على القبر. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. وطبعا ابن عبد بكر ابن أخت عبد الواحد هذا طبعا به عبد الواحد ابن زيد البصري، لكن طبعا سبحان الله يعني شتان بين هذا وبين هذا. فبكر هذا يعني معدود من الخوارج، ويعتقد اعتقادات عجيبة، يعتقد أن الرجل يعني لو كذب أي كذبة ولو خفيفة بالمزاح يعتبر كافرا مشركا خارجا من ملة الإسلام ويخلد في النار، ويستثنى من ذلك فقط أهل بدر فقط. لو أن أحدهم فعل ذلك يعني كذب كذبة خفيفة، انتبه، يعتقد أنه كافر مشرك من أهل الجنة، كافر مشرك من أهل الجنة. كيف هذا؟ الله المستعان. لكن سبحان الله، ويستثني أهل بدر. لماذا استثنيت أهل بدر؟ سبحان الله، يعني أمر عجيب، أمر عجيب. وسبحان الله، يعني السنة سهلة ميسورة وطيبة وواضحة ومقبولة، يعني يقبلها العقل السليم، يعني العقل إذا كان سليما فعلا يفهم ويعقل. لكن سبحان الله، هؤلاء أحدهم لا يخرج من بدعة إلا إلى بدعة، تراه يتلون ويتنقل من بدعة إلى بدعة. لماذا؟ لأنه يعني استحسن ما هو عليه، واعتقد أنه أفهم وأفضل وأقرب إلى الكتاب والسنة من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا الاعتقاد الخبيث الذي اعتقده عجيب، يعني يعتقد أن من كذب كذبة ولو خفيفة يعتبر مخلدا في النار، هو كافر ومشرك ويخلد في النار، إلا أن يكون بدريا يعني من أهل بدر، فإنه يحكم عليه بأنه كافر مشرك لكنه من أهل الجنة، يعني يدخل الجنة لكن يدخل الجنة هو كافر ومشرك، ما يعني من أهل الجنة من جهة، ومن جهة أخرى يدخلها بلقب، ما هو لقبه؟ كافر مشرك، بسبب كذبة يسيرة، وهو لم يتعرض إلى مسألة التوبة، لا لا، بمجرد الوقوع، بمجرد الوقوع. ومن تلامذته عبد الله بن عيسى، وكان أيضا يعني يبالغ في هذا المذهب، ويعني حكي ذلك أيضا عن بكر، أنهم كانوا يرون أن المجانين والأطفال يعني لا يتألمون ولا يشعرون بما يحدث لهم من أوجاع وأمراض وألام، لأنهم يعتقدون أن ذلك خلاف عدل الله عز وجل، لأنهم لو شعروا بما يجري عليهم وتألموا لكان هذا ظلم، لكان هذا من الظلم. يعني يقولون الطفل إذا شعر بالتألم فهذا ظلم. لماذا؟ لماذا يتألم؟ ماذا فعل؟ ما الذي ارتكبه حتى يقدر الله تعالى عليه هذا الابتلاء؟ إذن هذا ظلم من الله. فحتى يعني يعني يعني يفر من هذه الجزئية، ماذا صنعوا؟ وقعوا في بدعة أخرى، قالوا: لا لا لا، هم لا يشعرون أصلا. يعني هو يتخطى أمامك ويتألم أمامك أنت، أما هو فيقول: لا لا، هو لا يسأل يا أخي، هذاك الله، ويتلوى في الأرض أمامي ويصرخ بأعلى صوته يتألم، يقول: لا لا لا، هو لك أنت، يعني يتألم بصوت مرتفع عندك، أنت تسمعه، أما هو فهو لا يشعر بشيء أصلا. لماذا؟ حاشا لله أن يقدر عليه ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه عنده هذا ليس بمكلف. طبعا هذا خطأ، هذا خطأ. وأنا ذكرت سابقا أن تكليف العقل تكليف عظيم جدا، تكليف العقل التسليم، تكليف العقل التسليم. من السهل جدا أن تصلي، من السهل جدا أن تصوم، لكن انظر إلى العقل، الله تعالى يمتحنه في باب القدر، يمتحنه في باب الابتلاء. يعني أنت تنظر إلى طفل صغير يصرخ ويتألم ويتلوى، فيأتيك الشيطان فيقول لك انظر ماذا صنع هذا حتى يعذبه الله، ماذا صنع؟ بالله عليك هذا عقل؟ هذه رحمة؟ طبعا لو كان العبد جاهلا ضعيفا ماذا يصنع؟ أقول أي والله صحيح، ماذا صنع هذا الطفل؟ لم يجد عليه قلم التكليف، هذا ظلم. لماذا قدر الله تعالى عليه ذلك الأمر؟ فإذا وجد عنده أدنى مسكة من عقل وفهم ووجد أنه يعني سيرد ذلك ويعود إلى الحق والصواب، يقول لا لا لا انتبه، لا، الله تعالى يعني يحكم بالعدل لا يوصف بالظلم. اعتقد أنه لا يشعر بالألم أصلا، إنما يشعر إنما هذا الذي يحدث أنت الذي تشعر به، أما هو فهو لا يحدث، لا يشعر بإيه؟ بألم. يعني إذا ظفر بمن يعتقد الظلم في تقدير الله عز وجل ابتداء تركه على ذلك الاعتقاد، فإذا وجد منه بداية رجوع وعودة إلى الحق أوقفه بين هذا وبين وبين ذلك. وطبعا يعني أحلاهما مر، أحلاهما مر. نحن نعتقد بأن ما قدره الله عز وجل في كونه كله عدل، كله عدل، يعني لا يصدر منه الظلم أبدا بأي حال من الأحوال. وطبعا نحن يعني ذكرنا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وضمن الحديث أيضا يعني أن الراوي يعني ذهب إلى عبد الله بن مسعود وإلى زيد بن ثابت وإلى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، فكل واحد منهم حدثه بنفس الحديث. يعني إذا لنا أن نقول بأن هذا الحديث ثابت عن هؤلاء الأربعة. يعني لفظ الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. يعني حتى لو فرضنا هذا الأمر نحن نعتقد أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، حتى لو أنه عذب أهل سماواته وأرضه والله لا يعذبهم وهو ظالم لهم، لا بد أن يكونوا قد استحقوا هذا العذاب، ولو تركهم لكان ذلك رحمة منه به، ولذلك نحن لا ندخل الجنة بعمل، إنما ندخل الجنة بإيه؟ برحمة الله عز وجل. قد يقول قائل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فالباء هنا يعني ليست يعني باء الثمنية، بل الثمن يعني ليست متعلقة بالثمن. يعني إياك أن تعتقد أن ثمن دخولك الجنة أن إيه؟ أن تعمل عمل الصالح، ليس هذا هو الثمن، إنما هي سبب لدخول الجنة. الله تعالى جعل الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، لكن الجنة أعظم بما لا مناسبة. لو أنك منذ أن كلفت إلى أن تموت كنت ساجدا لله عز وجل لا ترفع رأسك أبدا إلى أن تموت، لو افترضنا هذا لما كان هذا يعني هو ثمن الجنة، لو لم يكن في الجنة إلا نعيم الرؤية لله عز وجل لكفى. هل عمل أحد من البشر يعني ما يكون في مقابل رؤيته لله عز وجل؟ لكن الله تعالى جعل الأعمال سببا، سببا ظاهرا، أنت تصلي تثاب على هذه الصلاة فيكتب لك ذلك في ميزان حسناتك فتلقى الله عز وجل بذلك يوم القيامة، فيوضع هذا في ميزان حسناتك، فإن رجحت يعني كفة الحسنات كنت من الفائزين، وإن رجحت كفة السيئات نظر في أمرك ونظر في سبب تأخيرك عن دخول الجنة، وهكذا إما إلى جنة وإما إلى نار في النهاية. هذا يعني ليظهر الله عز وجل العدل بين خلقه، لكن إياك أن تعتقد أن عملك هذا هو الذي يؤهلك لدخول الجنة، لا والله الجنة أعظم أعظم من أن يكون لها ثمن، لكن لها أسباب تؤهل للدخول فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. قال واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لا يجوز هذا. ولذلك نبي على مقالة يعني للأسف منتشرة بين بعض الناس، يعني مثلا إذا فاض بهم من رجل ظالم يقول يا أخي ربنا يظلمه زي ما بيظلم الناس، يا أخي ربنا يظلمه زي ما بيظلم الناس. طبعا احنا نسمع الكلمة دي يعني للأسف يعني مشهورة عند بعض الناس، ويقول لك ربنا يظلمه زي ما بيظلم الناس. لا يا أخي هذا خطأ كبير جدا، وطبعا يعني لا نكفر من قال هذا ولا نخرجه من الملة كما يعني يعتقد البعض، لا، ولكن نقول جاهل وقع في كفر، جاهل وقع في كفر، ما وقع الكفر عليه لكن وقع هو بالجهل في الايه في الكفر. من قال ذلك هذا كفر في حد ذاته، لكن يعلم، نقول له هذه مقالة مقالة خبيثة لا تليق بالله عز وجل، لا يجوز أن ننسب ذلك إلى الله عز وجل بأي حال من الأحوال. قل يا أخي هذا ظالم، نسأل الله تعالى أن يرينا فيه عدله، يعني أنت تريد أن ترى عدل الله عز وجل في هذا الظالم، لكن أن تقول ربنا يظلمه كما يظلم الناس لا، هذا خطأ. يعني كما يقول بعضهم المساواة في الظلم عدل، لا يا أخي المساواة في الظلم ظلم، يعني تأتي بظالم فيعني ثم تأتي برجل آخر أو يعني يأتي واحد فيظلم هذا فيأتي بآخر فيظلمه حتى يكون قد عدل بين الايه بين الشخصين، فيقول المساواة بين المساواة في الظلم ايه المساواة في الظلم عدل. يا أخي هداك الله كيف غيرت لك المساواة في الظلم ظلم، يعني هذا ظلم هذا ظلم، هذا أنت تحشر عند الله تعالى ظالما لأنك ظلمت هذا ولأنك ظلمت هذا. أما أن نقول المساواة في الظلم ظلم عدل، من يكون هذا الكلام؟ يعني انظر إلى الشيطان يتلاعب بالناس والناس يتجاوبون معه طبعا بجؤم الجهل. فلا نقول هذا، وأيضا لا نقول يعني ربنا يعني يظلم الظلمة كما يظلمون الناس، لا هذا خطأ، لا ينبغي أن ننسب الظلم إلى الله عز وجل بأي حال من الأحوال. فالله تعالى من صفاته العدل، ليس من أسمائه، ليس من أسمائه، يعني لا يقول قال مثلا من أسماء الله تعالى العدل أو العادل، أو يعني مثلا جاء مقرونا مع الحكم حكم العدل، لا ليس من أسماء الله تعالى العدل وليس من أسمائه العادل، لكن من صفاته أنه فعلا يحكم بالحق ويحكم بالعدل. فنثبت الصفة طبعا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، يعني طبعا عرفنا كيف نثبت الاسم وكيف نثبت الصفة وكيف نخبر عن الله عز وجل بما يجوز لنا أن نخبر عنه. قال ولا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لعلنا توقفنا عند هذا الموضوع. معذرة طبعا أنا قد أطيل في المراجعة، لكن يعني أحيانا طبعا بسبب يعني درس يعني يكون بعد خطبة الجمعة مباشرة، فيعني أكون مجهدا ومتعبا، فقد يعني لا يسعفني الذهن في استحضار يعني بعض الفوائد، بل وقد أحيانا والله يعني أستحضر الفائدة وفي الحقيقة يعني لا أقول أزهد في ذكرها، ولكن أضعف عن ذكرها، يعني لا أنشط، لا أجد في نفسي يعني نشاطا لذكرها، فلذلك يعني قد يعني يطول يعني مراجعة ما قد يكون في درس الجمعة خاصة، يعني لأنني لا أكون يعني نشيطا يعني كما أكون نشيطا يوم الاثنين، ونسأل الله تعالى ألا أبتلى بضعف في النشاط أيضا يوم الاثنين، فنحتاج إلى درس يوم الأربعاء. نعم الله المستعان. وبعض الناس طلب ذلك فعلا بس كان طلب يوم الحد. قال في الفقرة 70: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. طبعا يعني ليس المقصود أن ترد بعد الآثار باجتهاد وبعلم، لكن المقصود ألا تعترف بالآثار أصلا، يعني تقدح فيها أو تشكك فيها فتقول أنا لا أقبل شيئا إلا ما كان في كتاب الله وما سوى ذلك فلا يلزمني منه شيء. طبعا هذه عقيدة كفرية لا يجوز لمسلم أن يعتقدها. نختلف في الآثار صحة وضعفا، فقها وفهما، نعم نختلف. الصحابة كانوا كذلك، كان منهم من يقول أنت سمعت هذا من رسول الله، فيقول له نعم، فيرجع عما كان يفتي به وهكذا. فالتابعون أيضا من بعدين كانوا كذلك، بعضهم بلغ ما لم يبلغ الآخر لأنه جالس من الصحابة من لم يجالسه الآخر، فهذا يسمع ما لم يسمع بمثله من الصحابة فيخالفه، فتجد الاختلاف بين طبقة التابعين أيضا وبين طبقة تابع التابعين وهكذا. فالاختلاف في ثبوت بعض الآثار أو في الفهم المتعلق بهذه الآثار التي ثبتت هذا لا علاقة له بهذا الكلام، يعني البربهاري لا يقصد هذا أصلا، بل هذا الاختلاف لا إشكال فيه لأننا نتوصل من خلال إلى معرفة الحق الذي أراده الله عز وجل. أما أن نرد الآثار بالكلية ونقول لا آثار أصلا وإنما نكتفي بكتاب الله، هذا طبعا خطأ كبير وهذه عقيدة كفرية لا يجوز لنا أن نعتقدها. وطبعا في زماننا قوم قد اشتهروا بذلك وهم القرآنيون، هؤلاء يعني الذين يسمون بالقرآنيين هؤلاء يعني طبعا قوم وطبعا لا ينبغي أن نطلق الحكم على الأعيان، يعني نفهم الفرق بين أن نطلق الحكم على المعتقد وبين أن ننزل الحكم على الأعيان، يعني لا ينبغي أن نحكم بذلك على واحد منهم مباشرة، لا نقيم عليه الحجة ونبين له أن هذه عقيدة كفرية وأن من اعتقدها يكون كافرا بالله عز وجل خارجا من ملة الإسلام، ولو أنه مات على ذلك يكون من أهل الكفر، يعني لا, لا, لا, لا يرث أحد من أهله ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني نبين له هذه الأحكام، فإن ساب فالحمد لله، فإن أبى وأصر نعتقد أنه ليس من المسلمين في شيء لأننا أقمنا عليه حجة. أما أن نعتقد من حيث الإجمال أن من اعتقد هذه العقيدة فإنه كافر بالله عز وجل فهذا لا إشكال فيه، هذا صحيح. من اعتقد أن السنة لا وجود لها وليست صحيحة، لا تحدثني عن البخاري ولا مسلم ولا من دراني أن هذه أصلا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعترف بذلك الأمر ولا أصدق به أساسا، إنما أنا أعتقد بما جاء في الكتاب في القرآن، ائتني بما شئت من القرآن، أما ما سوى ذلك ففي الحقيقة أنا لا أصدقه ولا يلزمني يعني مما تقول شيء. يعني أذكر يعني أبياتا يعني طيبة المعنى، كان بعض السلف يقول دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، يعني نحن لا نفهم الكتاب إلا بالآثار. وطبعا لفظة الآثار هنا يعني على المعنى العام، يعني ليس على المعنى الاصطلاحي الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن الأثر لا يذكر إلا لما لما جاء عن الصحابة. أما ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون هذا حديث فيفرقون، يقولون ما كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا حديث، وأما ما كان منسوبا إلى الصحابة يقولون هذا إيه، هذا أثر. لا مشاحة في الصلاح إن شاء الله، يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أثر عن النبي، هذا خبر عن النبي، هذا أثر عن الصحابي، هذا خبر عن الصحابي. لا مشاحة في الاصطلاح. في النهاية أنت تخبر بشيء عن قائله، يعني أنت تخبر بشيء عن إيه؟ عن قائله، يعنينا أولا وآخرا أن يكون الإسناد صحيحا، هذا هو الذي يعنينا أولا وآخرا، حتى لا تتقول على من أسند إليه ذلك القول بما لم يقل، هذا هو الذي يعنينا أولا وآخرا. ففعلا دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. انتبه، يعني قال في البيت الأول الآثار، يعني دين النبي محمد أخبار، أخبار نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث، ما قال لا ترغبن عن الأخبار، لا ترغبن عن الآثار، لا ترغبن عن إيه؟ لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، يعني الأمر واضح، وهذا هو العجب سبحان الله، الأمر واضح، يعني بعقلك، بعقلك أنت ربطت الأحاديث، فنحن نسأل لماذا ربطت الأحاديث، يقول لا أثق بها، لا أدري، إسناد طويل، وحدثنا فلان عن فلان وأخبرنا فلان ولكن من دراني أن هذه السلسلة صحيحة، من دراني؟ نقول له نسألك سؤالا صريحا، من دراك أن القرآن جاء من عند الله؟ يقول لا لا لا لا لا لا لا، معذرة، هذا تواتر، القرآن في حكم المتواتر الطبقي، وهذا نوع من أنواع الحديث، التواتر الطبقي، هو طبعا لا يقصد هذا، هو لا يعترف بحديث أصلا، لكن طبعا من يعني التواتر عند المحدثين يعني منه ما هو يعني تواتر طبقي، إن يعني تتلقاه طبقة عن طبقة وهكذا، فالقرآن تلقي كذلك. فيقول لا لا لا، هذا قد يعني استغنينا عن الإسناد في قبوله ويعني رواياته. لماذا؟ يقول لأنه رواه جمع كبير عن جمع كبير، يستحيل على العادة أن يتواطأ على الكذب. نقول له ومن الذي أخبر بهذا القرآن ابتداء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هو متواتر أم أنه أحد؟ أحد، واحد هو الذي أخبرنا بذلك، فهو الذي أخبرنا بالقرآن، وهو الذي أخبرنا بتفاصيل السنة، وهو الذي علم الصحابة تفاصيل السنة، وهذا هو الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ كيف نقيم؟ نحتاج إلى تفاصيل، هذا مجمل، ما هو تفصيله؟ في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك، والصحابة تلقوه بالضبط والإتقان، فعملوا به وبلغوه كما سمعوه وكما عملوا به، فتلقاه الناس من بعدهم وهكذا. فإذا شككت في رواية الصحابة ونقلهم للسنة، شكك في نقلهم للقرآن أيضا، من درانا أنهم نقلوا القرآن نقلا صحيحا؟ من درانا؟ فإذا قبلت نقلهم للقرآن أيضا يلزمك أن تقبل نقلهم للسنة. هذا دليل يؤكد أنهم أصحاب أهواء. نعم نعم، أصحاب أهواء، يعني هم حتى يقولون نحن لا نرجم الثاني المحصن، لماذا لا نجد ذلك في كتاب الله؟ طيب هداك الله، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، من أين عرفت أن الظهر يصلى أربعا؟ من أين عرفت؟ ولماذا نصلي الظهر سرا ونصلي العشاء جهرا؟ لماذا؟ أنت نفسك تفعل هذا، أنت تصلي الظهر أربع ركعات وتصلي العشاء أربع ركعات، تسر في الظهر وتجهر في العشاء، من أين جئت بهذا؟ أجاك وحي من عند الله؟ هذا جاء في السنة الصريحة، ولا سبيل لك إلا أن تقول روى البخاري وروى مسلم. فلماذا تفعل هذا؟ وهذا فعلا يؤكد أن أهل الأهواء في غاية من التناقض، في غاية من التناقض. أما أهل الحق فتراهم بحمد الله تراهم ثابتين، يعني لا يتنقلون، لا يتلونون، لا يعني لا يردون على أنفسهم، ها، من أنفسهم، بل تراهم بحمد الله تعالى تراهم وقفين عند حدود الله عز وجل. ذلك أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، فعلا أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الحديث، لأنهم يعني عنوا بعلم الحديث رواية ودراية، ويعني أتقنوا ذلك وحفظوه وضبطوه وفهموه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقلوا ذلك للأمة. أما أهل البدع فلا بد أن يتنطعوا، لا بد أن يتكلفوا، لا بد أن يتشددوا، وهم سبحان الله ما بين مفرط ومفرط، ما بين يعني متشدد متنطع، ما بين مقصر. أما أهل الحق فهم وسط بين كل الفرق والطوائف. قالوا أن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. طبعا يعني بعض ممكن يعني يقول كيف هذا القرآن يا أخي في المرتبة العليا، يا أخي هذاك الله، هذا وحي وهذا وحي، هذا وحي وهذا وحي. غاية ما في الأمر أن السنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم بألفاظها، والصحابة منهم من ضبط اللفظ ومنهم من ضبط المعنى. في النهاية ليست القضية قضية لفظية يعني من حيث المجموع، لكن يهمنا ألا نخرج عن المعنى المقصود. والصحابة هم أفهم الخلق للغة العرب، بل هم عرب، يعني فهموا لغة القرآن التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعلمون يعني دلائل الألفاظ ومعاني الكلمات وما يحيل اللفظ عن معناه، فيفهمون. فإذا غاب عنه اللفظ تكلم بالمعنى، وهذا هو الذي نقصده، أننا لا ينبغي أن نخرج عن المعنى المراد الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف أيضا، يعني التابعون كانوا يترقون ذلك من الصحابة بهذه الدقة الشديدة. يعني إذا نظرنا إلى القرآن رأينا فيه يعني ما هو محكم وما هو متشابه وما هو خاص وما هو عام وما هو مطلق وما هو مقيد وهكذا. هذا كله يحتاج إلى بيان وتوضيح. من أين لنا بذلك؟ بمجرد لغة العرب؟ لا، لأن الإنسان ما جاء لبيان اللغويات، إنما جاء لبيان الشرعيات، يعني ما جاء لبيان اللغويات إنما جاء لبيان الشرعيات. فإياك أن تقول مثلا هذه المسألة في لغة العرب المعنى كذا وكذا وكذا، لا يا أخي هداك الله، أنت تستعين بلغة العرب على فهم مراد الله ومراد رسوله. نعم، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأساس وهو الأصل. فنحن نفهم الكتاب والسنة نعم بلغة العرب، لكن ينبغي أن ننظر إلى البيان الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهو المعنى الشرعي المقصود. فإياك أن تقول مثلا هذه المسألة في اللغة تعني كذا، لكن في الشرع هذا هو الذي يعنينا. كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر في المعنى الشرعي؟ استعمله بكذا وكذا. دعك من المعنى اللغوي الآن، نحن الآن على المعنى الشرعي، لأن الله تعالى تعبدنا بذلك. فلو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أننا في أمس حاجة إلى بيان وتوضيح لكثير من آيات، بل لجل آياته. ما الذي يبين هذا الأمر؟ السنة. فاحتياج القرآن إلى السنة أشد من احتياج السنة إلى ويعني الله تعالى ذكر ذلك في كتابه صراحة، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتفكرون. ونزلنا إليك الذكرى، إذن المقصود من ذلك هو البيان والتوضيح، بيانه وتوضيحه هو السنة. والحكمة إذا جاءت مع القرآن محرونة فإنها تعني السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وآيات الله يعني هل يعقل هذا؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وآيات الله. ما هو يقول لك والحكمة أخي، لا الحكمة برضو القرآن يعني، هداك الله ما هذا؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن.